تكاد فمدنا عجب الطبيب فداونا ارحم ضعفنا واستر عوراتنا امن روعاتنا ارزقنا الحلال ولو كان قليلا وبارك لنا فيه باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر التف بنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واشهد ان لا اله الا الله لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة اجدمت السماء واقصرت الارض في عهد سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام فخرج مع بني اسرائيل ليصلوا صلوات الاستسقاء حتى ينزل الله المطر من السماء فنظر سليمان عليه السلام فوجد نملة ترفع قائمها الى السماء فسمعها تقول لرب العزة اللهم انك تعلم انه لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبة ونحن خلق من خلقك وعبيد من عبادك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم لا تهلكنا بذنوب بني آدم نملة ترفع قوائمها الى السماء وتستغيث بصاحب العزة والكبرياء لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع بلا توبة لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبة اسمعوا كلام النملة واحفظوه لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبة وما يعانيه الناس في هذه الايام انما هو من كثرة الذنوب واني اقولها صريحة مدوية لو قسم الظلم الى 100 جزء لكان في مصر وحدها 99 جزءا والجزء الباقي يمر على اهل الارض على انه اذا جاء الليل يأتي الى مصر ويبيت فيها لا يرفع الا بتوبة لا يرفع البلاء إلا بتوبة، لا ينزل البلاء إلا بذنب. وما انفردت النملة من مقالها حتى انفرت السماء مطرها، فقال سليمان لبني اسرائيل يا بني اسرائيل ابشروا فقد افرد الله عليكم الكرب بدعاء نملة. لا ينزل البلاء الا بالذنب. وقد كثرت الذنوب، كثرت الذنوب حتى اظلمت القلوب، كثرت الذنوب حتى اظلمت القلوب. لا إله إلا الله أخذوا بها وحدي، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله يفني بها عمري، لا من قابل التراب، من شديد العقاب، من مطال، من الذي لا اله الا هو، من اليه المصير، من الغفار، من القهار، من الجبار، من الاول، من الاخر، من الظاهر، من الباطن، من العليم، من الوارث، من الباعث، من المالك، من الملك، من المليك، من المقتدر، من الواجد، من الماجد، من الفرد، من الصمد، من الواحد، من الواحد، وحد الواحد، وحد الواحد، وحد الواحد. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك، سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أنت المرتجى وإلى عناك على الجبين الساجد، أنت المستجد، أنت المستجد، يا حي يا قيوم، يا رافع السماء بلا عمل، يا من يقول للشيء كن فيكون، إن لم أكن أهلا لبلوغ رحمتك فإن رحمتك أهل لأن تبلغني. شعاع من رضاك يطفئ غضب ملوك أهل الأرض، شعاع من رضاك يطفئ غضب ملوك أهل الأرض، ولمحة من غضبك تزهق الروح، ولو انرمست في نعيم الدنيا. يا من ينادي بعد ثناء خلقه ويقول لمن الملك اليوم. يا دنيا أين أنهارك؟ يا دنيا أين أشجارك؟ يا دنيا أين قصورك؟ أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين القواصرة؟ أين الأقاصرة؟ أين الجبابرة؟ أين الذين عاشوا في رزقي وعبد غيري؟ أين؟ أين؟ يا ابن آدم، إذا غرتك قوتك فلماذا استحكمت فيك شهوتك؟ وإذا غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا. ارزق عباد الله يوما واحدا. يوما واحدا. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يقول في الحديث الشريف خمس يثقلن ميزان العبد يوم القيامة. خمس اشياء خمسة يثقلن ميزان العبد يوم القيامة. ما هي يا رسول الله؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر والولد الصالح اذا مات واحتسبه والده عند الله. سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر. قولوها، قولوا سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر. ثم ماذا؟ الولد اذا مات في حياة والديه فقال والداه انا لله وانا اليه راجعون. افترون ماذا يحدث لو مات ابن ادم ولد ذكرا كان او انثى؟ اذا مات للعبد ولد ذكرا كان او انثى جمع الله الملائكة التي قبضت روحه وعقد لهم في السماء مجتمعا ملائكيا، قال لهم اقبضتم روح ولد عبدي؟ فتقول الملائكة نعم يا ربنا. فيقول اقبضتم سلكة كبده وثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم يا ربنا. فيقول الله فماذا قال عبد التي عندما مات ولدك فتقول الملائكة حمدك واسترجع ربنا، اي قال الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون. فيقول لهم مولانا يا ملائكتي ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. سموه بيت الحمد يا سيد الصابرين يا رسول الله يا سيد الشاكرين يا حبيب الله. ماتت اولادك جميعا امام عينيك وبقي لك ابراهيم، وبعدما بلغ ابراهيم سنة واربعة اشهر نام على فراش الموت، فكان الحبيب ينظر اليه ويقول يا ابراهيم انا لا املك لك من الله شيئا سيدي يا جلاء البصر يا ذهاب الهم والغم والحزن. يا حبيب الله صلى عليك الله يا علم الهدى، ما عدت النسائم وما ناحت على الأيدي الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة اعلموا ايها السادة الاعزاء انني لو ظللت الدهر كله اتكلم عن الرحمة لمضى الزمان وولت الايام ولم ينقض الحديث عن الرحمة، ذلك لان المسلمين بعدما كانوا رحماء فيما بينهم اصبحوا قساة القلوب غراب الاكباد جفاف الطباع لما فتحت عليهم الدنيا نسوا الله. مع الشرط الثامن من شروط قبول الصلاة ومع الدرس الرابع والثلاثين بعد المئة الثالثة انتقل الى سيد الرحماء، انتقل الى صاحب الرسالة العصماء، انتقل الى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ارحم الناس بالمساكين، وكان ارحم الناس بابناء السبيل، وكان ارحم الناس بالارامل، وكان ارحم الناس بالمصابين، وكان ارحم الناس بالناس اجمعين. تعال لترى ماذا قال الحبيب لذلك الاعرابي. دخل النبي الصلاة وصلى وراءه اعرابي، وقبل ان يكبر الاعرابي تكبيرة الاحرام دعا الله قائلا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا سوانا. ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا سواك. وظل بذلك وايقن انه بهذه الدعوة يجامل رسول الله لكن الحبيب محمدا كان لا يحب النفاق. ابعد الناس عن النفاق سيدنا محمد، كان لا يحب المجاملات السالفة ولا الكلمات الرخيصة. لم يكن كهؤلاء الذين يطربون ويفرحون ويمرحون اذا قيلت فيهم القصائد واذا قيل فيهم المديح. قيل دخل احد المنافقين على احد حكام مصر فقال له: ما شئت؟ لا ما شاءت الاقدار، تحكم فانت الواحد قهار. اذا وصل الناس الى هذا الحد واثروا على الحكام وصار النفاق طريق النجاح وصار الكذب سلم المرقاه وصار الكذاب صدوقا والصدوق كذابا وقربنا الاعداء وابعدنا الاصدقاء، فقل على الدنيا العفو. رجل يدخل على امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ويطريه ويمدحه، يقول: ما اجملك وما اعظمك وما اعظم نورك. وعمر واضع يديه بين كفيه مفرقا يستمع الى ان فرغ المنافق من كلامه، فقال له امير المؤمنين: افرغت من كلامك يا ابا؟ قال له: نعم يا امير المؤمنين. قال له: ان هذا الجسد الذي تمدحه لو انك زرته بعد 3 ايام من دفنه لوليت منه فرارا ولملئت منه رعبا. ثان من اقتراب الى اقتراب، لو زرته بعد دفنه لوليت منه فرارا ولملئت منه رعبا. ولذلك لما عرفوا هذه الحقيقة العليا اغلقوا الابواب في وجوه المنافقين وفي وجوه المداحين وفي وجوه الكذابين، لان النفاق اذا ندت في ارض اجتب خيرها وضاعت قيمها وزالت اخلاقها وضاعت كرامتها وولت عزتها واصبحت الحياة غشا في نفاق. لا تسقني كاس الحياة بذلة، بل واسقني بالعز كاس الحنظل. كاس الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز اطيب منزلي. لا تخضعن لمخلوق على طمع، فان ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد ان يعطيك خردلة الا باذن الذي سواك من طيني. لن يقدر العبد ان يعطيك خردلة الا باذن الذي سواك من طيني. فلا تصاحب غنيا تستعد به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. ما قيمة الحياة إذا كانت نفاقا؟ الركوع لا يجوز إلا لواحد والسجود لا يجوز إلا لواحد. من الذي لا إله إلا هو؟ من الضار؟ من النافع؟ من الخافض؟ من الرافع؟ من المعز؟ من المذل؟ من المحيي؟ من المميت؟ من القابض؟ من الباسط؟ من الواسع؟ من الجامع؟ من العزيز؟ من المقتدر؟ من المتكبر؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ عمر بن الخطاب لما نام على فراش الموت دعته عبد الله وقال له يا عبد الله ارفع رأسي عن الوسادة وضعها على الارض لعل الله ينظر الي ورأسي على الارض فارحمني. نعم يا عمر. عمر احد العشرة المبشرين بالجنة. عمر الذي وقف الرسول معه ومع ابي بكر وعثمان ذات يوم على جبل احد. فارتج الجبل بهم. فقال الحبيب للجبل اثبت يا احد. فإن فوقك نبيا وصديقا وشهيدين. اثبت يا أحد. إن فوقك نبيا هو سيدنا محمد وصديقا هو أبو بكر وشهيدين هما عمر وعثمان. عمر الذي قال فيه الحبيب محمد إن عمر رجل ضرب الله الحق على قلبه ولسانه ولو كان فيكم محدثون أي ملهمون لكان عمر ومع ذلك ينام على فراش الموت يجد ان وضع رأسه على الوسادة فيها شيء من الكبرياء. وضع الرأس على الوسادة رأى فيه عمر شيئا من الكبرياء وهو في مقام التواضع في فكرة الموت. يستدعي ابنه عبد الله ويقول له ضع رأسي على الارض لعل الله ينظر الي فارحمني. فارحمني. وهو النبي وهو الذي لقيه الحبيب ذات يوم فقال له يا عمر لقد رأيت الليلة قصرا من قصور الجنة ورأيت امامه حورية تتوضا فسألتها قصر من هذا؟ فقالت عمر بن الخطاب وانا احدى نساء عمر في الجنة. قال الحبيب لعمر فلما علمت انها زوجتك فرست وجهي عنها فلم انظر اليها خشية ان تغار علي يا عمر. فقال له عمر: وعليك أغار يا رسول الله؟ عليك أغار يا رسول الله؟ عمر وقصرك وجنتك وحوريتك، ومع ذلك يقول: ضع رأسي على الأرض. ثم ماذا؟ إن عمر ضرب بالخنجر وهو يصلي الفجر بالمسلمين إماما، طعن 3 طعنات بخنجر مسموم ونزف دمه، ولما لم يستطع أن تحمله قدماه استخلف عبد الرحمن بن عوف ليكمل بالمسلمين الصلاة، وحمل العملاق الاشم الى داره، حمل الاسد على اعناق الرجال، فلما فاق من اغماته كان اول سؤال ساله لمن حوله: هل صلى المسلمون الفجر؟ هل صلى المسلمون الفجر؟ اي حاكم يسأل هذا السؤال؟ اي حاكم على وجه الارض في هذه الشدة الشديدة وفي ساعة الغصرة عندما تبلغ القلوب الحماجر يقول: وصلى المسلمون الفجر؟ ان هناك ناسا لا يسألون عن صلاة المسلمين، انما يسألون: لماذا رب الشباب لحاهم؟ ولماذا احتجبت الفتيات في عمر الظهور؟ لماذا يصلي الشباب ولما يبلغ الهرم؟ لماذا؟ اما حاكم يسأل أصلى المسلمون الفجر، هذا سؤال خطير وفريد، ولكن اذا علمت ان السائل عمر فلا عجب، فإن العبقرية العمرية كونها الله ذرة ذرة. فعمر هو عمر الرجل الذي لم يستطع الغرور أن يقتحم عليه أسرار نفسه المنيعة. ثم ماذا؟ اسمعوا ثم ماذا؟ يأتي بابنه عبد الله ويقول له: يا عبد الله، اغمض عيني قبل ان تصعد الروح الى خالقها. ثم ماذا؟ وجهني الى القبلة. ثم ماذا؟ اقصد في كفني، كفني في ثياب بيض لا اسراف فيها، فان يكن لي عند الله خير ابدلني ثيابا من سندس واستبرق، وان يكن لي عند الله غير ذلك سلب الثياب عني. اقصد في حفرتي في قبري، لا توسعوا قبري، لا تسرفوا في قبري. لماذا؟ ان يكن لي عند الله خير وسعه علي جنة عرضها السماوات والارض، وان يكن لي عند الله غير ذلك ضيقه علي حتى اشعر كأن اضلاعي قد اختلف بعضها في بعض. اسرعوا في السير بي اذا حملتموني، فاسرعوا في السير بي، فان يكن لي عند الله خير قدمتموني اليه وإن يكن لي عند الله غير ذلك فإنما هو شر تلقونه عن أكتافكم. يا عبد الله يا عبد الله ولا تزكوني بما ليس فيا فإن الله أعلم بحالي منك. يا عبد الله ولا تخرجن ورائي امرأة ولا ناكحة ولا مار. ويسمع عبد الله وصية الفاروق ثم يسأله عمر من الذي قتلك؟ فيقول له غلام مجوسي اسمه ابو لؤلؤة. فيخر عمر ساجدا لله وبعد السجود يرفع رأسه ويقول الحمد لله الذي جعل مصرعي على يدي رجل كافر لم يسجد لله سجدة يحتج بها علي امام الواحد الديان. ماذا صنع يا عجبا لما صنع يا عجبا لما صنع. اذهب الى ام المؤمنين عائشة يا عبد الله وقل لها عمر يستحسنك ان يدخل بجوار رسول الله. قل لها عمر ولا تقل لها امير المؤمنين فلست اليوم اميرا للمؤمنين. كان حساسا كان كواحة في استعمال الالفاظ كان دقيقا في كويسه. قل لها عمر ولا تقل لها امير المؤمنين فلست اليوم اميرا للمؤمنين. ويذهب عبد الله الى امنا عائشة ويستأذنها فتقول عائشة يا عبد الله لقد كنت اردت ان ادخل انا في هذا المكان مع زوجي رسول الله ومع والدي ابي بكر اما وقد قلبه امير المؤمنين فانا افضل امير المؤمنين على نفسي. ويرجع عبد الله الى عمر يقول له لقد امنت ام المؤمنين ابدا. فيقول عمر اذا انا مت فلا تسبني حتى تستعجلها مره اخرى لانها ربما رضيت في حياتي حياء مني ورجعت بعد ركاز. هل اغتصب العمارات؟ هل اغتصب القصور؟ هل اغتصب الارض؟ لا لا انما يستأذن في اشقار لا ليبني عليها فيلا ولا ليقيم عليها برجا عاجيا انما ليدفن فيها. ويدفن عمر مع الرسول ومع صاحبه ابي بكر. تقول عائشة بعدما دفن امير المؤمنين عمر في حجرتي مع رسول الله ومع ابي بكر كنت ادخل على رسول الله وابي بكر بقميص نومي فلما دفن عمر استحييت ان ادخل عليهما بقميص نومي حياء من عمر. وهل عمر حي؟ اليس شهيدا؟ بل انه شهيد، انه شهيد السجن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. واذا كان عمر تحت التراب في حجرة عائشة الا انه حي. ولذلك استحت عائشة ان تدخل عليه وهو تحت اطباق التراب. يا معشر السادة، هؤلاء رجال رباهم خير الرجال. الذي كان بين الناس رجلا وكان بين الرجال بطلا وكان بين الابطال مثلا. معشر السادة، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للاعرابي الذي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا سوانا بعدما قرر الرسول من صلاته نظر الى الاعرابي وهو رابط وقال له يا اعرابي كيف تضيق رحمة الله ورحمة الله وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء. لو قيلت هذه الكلمة امام حاكم من الحكام لمنح قائلها وسام الاستحقاق من الدرجة الاولى ولا دواه ارفع المناص. لكن سيدنا محمدا كان رسول رب العالمين. ايها السادة الاعزاء، اعود من هناك الى هنا وما ادراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر السادة الاعزاء، وانا اطالع صحف هذا الاسبوع وجدت احداثا ان دلت على شيء فانما تدل على انهيار الخلقي المصري. احدى المجلات القاهرية الاسبوعية وتسمى مجلة اكتوبر وتعتبر طفلا مدللا يحاط بالعناية والرعاية لان فيها اسم اكتوبر رضي الله تبارك وتعالى عنه. نسي الناس ربهم وذكروا الطوبة. نسي الناس الله وسبحوا بحمد الطوبة. وغدا سيبقى ضريح لسيدنا اكتوبر. يبنى ضريح لنقرأ الفاتحة على روح اكتوبر ونزور اكتوبر. والله يقول لحبيبه محمد: وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. نسينا الله وسبحنا بحمد اكتوبر. ماذا قالت مجلة اكتوبر عن اي شيء حدثتنا هذا الاسبوع؟ والله الذي لا اله غيره لقد قالت كلاما لو دخل البيوت لاشعل فيها النيران. لقد قالت كلاما لو قراته البنات لكان بطن الارض اولى بهن من ظهرها. لم تكلمنا اكتوبر عن السيده عائشه ولا عن ام المؤمنين خديجه. فهذه المجلات لا تعرف شيئا عن هؤلاء العمالقه، انما حدثتنا عن ممثله عالميه اسمها بربارة. قالت مجلة اكتوبر ان بربارة هذه قتلت في الفيلم 49 قبلة حتى اصيبت شفتاها بنزيف الدم، فوضعوا على شفتيها قطعة من البلاستر. لكن بطل الفيلم تمطع 5 ثم هبت واقفا وقتلها القبلة 50. صدق الشيطان الرجيم. مجلة اكتوبر تذيع سرا خطيرا سنحرر به المسجد الاقصى، سنعيد به مدينة القدس التي فتحها الفاروق عمر، سنعيد به مرتفعات سوريا، سنؤمن به سيناء. نعم يا سيدي اكتوبر، نعم يا سيدي اكتوبر، نعم يا سيدتنا بربارة قبلت 49 قبلة واصيبت شفتاها بالنزيف. اهذا هو الحكم؟ اتلك هي الاخلاق؟ اهذا هو الاسلام؟ اتلك هي التربية؟ اهذا هو التقدم؟ لو دخلت هذه النار الى بيوتنا وقرأتها بناتنا فماذا عساهم ان يقلن عن هذه النار؟ اهذا هو التوجيه السليم؟ من هنا كان واجبا علي ان اذكر امام حضراتكم احداثا، وهذه الاحداث صحفهم هي التي تحدثنا عنها. الحادث الاول: مدرس مصري يتزوج بطالبة في احدى الكليات ويخبرها بان سنه 34 سنة، ويخبرها بانه يعمل في احدى دول البترول، وما دام العريس يعمل هناك في البترول فان نصيبه في اليوم برميل. وما ادراك ما ثمن البرميل؟ وما اسعد الذين يتزوجون البراميل. ورضيت الزوجة ورحبت وسافرت معه الى دولة البترول. وذات ليلة نظرت الى زوجها فرأته يقلع اسنانه ويضعها في كوب من الماء، فعلمت انه قد ركب فقم اسنان وبعد شهور مضت صار الشعر الاسود ابيض تماما كالشمس في ضحاها. ابيض الشعر وضعف الاسنان، فعلمت الفتاة انه عجوز وانه غشها. غشها بسواد شعر وغشها بضخم اسنان، فطلبت منه الطلاق وطلقت. ان هذا الحادث لا يجوز ان يمر علينا مرورا، ان دل على شيء فانما يدل على فساد الاخلاق. الغش من جانب الزوج والطمع من جانب الزوجة واهلها. وكيف يتوب لشيخ بلغ من العمر 54 سنة ان يتزوج خالفة باحدى الجامعات؟ كل من زوج الفتاة بشيخ اي ليل ضمه لاية شمس هو يمضي منها لكوكب سعد، وهي تمضي منه لكوكب نحس. ما زواج الفتاة بالشيخ الا معتم هيئوه في شكل عرس. ويا حضرة العريس، الم تسمع قول الحبيب محمد؟ من تزوج امرأة لم يتزوجها الا لمالها لم يزده الله الا فقرا. ومن تزوجها لم يتزوجها الا لحسبها لم يزده الله الا ذلا. ومن تزوجها لا يتزوجها الا لحسنها لم يزده الله الا دناءة. ومن تزوجها لم يتزوجها الا لدينها واخلاقها بارك الله له فيها وبارك لها فيه. قيم ضاعت، قيم ضاعت، ومعايير اهتزت، وقواعد اضطربت. وفي الايام القلائل ياتيني شباب، هذا الشباب يسأل سؤالا واحدا، يريد الزواج بزميلة له ولكن اباها عقد عقدها على غيره، وهو على اتصال بالفتاة بعد عقد زوجها تؤكد له باغلظ الايمان انها على العهد وانها في انتظار وانها لن تعيش مع هذا الذي قبله ابوها. قلت له يا بني، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه، حرم الخطبة على الخطبة، ومن سعى في افساد رجل من زوجته وافساد امرأة على زوجها وإفساد امرأة على زوجها ليتزوجها هو فزواجه باطل ودخوله بها زنا. مجتمع تربى على شاشة التلفزيون، فماذا تريد يا فتى؟ قال الا يجوز لي ان اخطفها من وراء ابيها؟ فلهذا الحد فتاة خطبت لغيره حرام عليك ان تخطبها لنفسك، فاذا ما خطبتها فماذا انت فاعل بها؟ تتزوجها؟ الم تسمع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ايما امرأة زوجت نفسها بغير اذن وليها فزواجها باطل، فزواجها باطل، فزواجها باطل. هذه ناحية. فاذا ما تزوجت الفتاة بغير من لا تريد الزواج به فماذا تصنع؟ ان هذه المشكلات سمعتها باذني رأي. ياتيني شباب دخل بازواجه وليلة الزكاة او بعد ليلة الزكاة بايام اصنعت ان عليها اسيادة، كتبتها العفاريت وانا اعتب. لماذا لا تجد العفاريت غير نساء مصر؟ لماذا لم نسمع بامرأة امريكية ركبها عفريت؟ ولماذا لم نسمع بامرأة المانية او انجليزية او فرنسية ركبها عفريت؟ لماذا لا تركب العفاريت الا نساء مصر وهن العفاريت؟ ايركب العفريت عفريتا؟ ما سمعنا بهذا، ما سمعنا بهذا ابدا. ثم ماذا قال لها العفريت؟ قال لها: انا اسمي الشيخ ياسين وقد جئت لك من السعودية، جئت اليك خصيصا من السعودية لانني احبك. والله هذا الكلام انقله كما سمعت، احبك وانصحك الا تنامي مع زوجك، فاذا نمت معه فسوف اضربك ضرب غرائب الابل واحزمك حزم السلمة. فيأتي زوجها ليعاشرها، هي لا تفكر فيه ولا تحبه لان لها زميلا في التعليم او ان لها زميلا عرفته على شواطئ البحار او في قاعة المحاضرات او في احدى دور السينما او عرفته عند بايع العصير، هي لا تريد هذا الذي اختاره ابوها. تتمنى على زوجها في الفراش ليطلقها، والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: ايما امرأة طلبها زوجها فأبت عليه باتت تلعنها ملائكة السماء. ثم ماذا؟ ثم تطلب الطلاق، والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرام. يرحم الله ذلك الصحابي الجليل الذي خرج مسافرا وقال لزوجته: اوصيك الا تخرجي حتى اعود من سفري. وجاء اخوها بعد سفر زوجها وقال لها: يا اختاه ان اباك مريض فتعالي لتعودي. فماذا قال؟ لو كانت احدى نساء العصر للبست ثيابها ووقفت امام المرآة الساعة وصنعت في وجهها كلية الفنون الجميلة وخرجت لتعود اباها، لكنها تربت في عصر النبوة فقالت لأخيها والله لا أذهب ولا أخالف وصية زوجي حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب أخوها واستأذن الحبيب، فماذا قال الحبيب؟ قال له: يا بني أخبر أختك بأن طاعتها لزوجها خير من زيارة أبيها. ومتى أبوها؟ وجاء أخوها: يا أختاه لقد مات أبوك، فتعالي لتلقي النظرة الأخيرة قبل دفني. لو أن غيرها من النساء للطمت خدها وقطعت شعرها وشقت ثيابها وحملت الطراب على رأسها، لكنها قالت لأخيها: والله لا أذهب حتى تسأل رسول الله. صلوات الله وسلامه عليه. وذهب أخوها إلى الحبيب يستأذنه لأخته أن تذهب لتلقي النظرة الأخيرة على جثمان أبيها. فقال الحبيب المصلح: طاعتها لزوجها خير من رؤيتها لأبيها. مع الأخلاق والعلم والتربية. ودفن أبوها وعاد زوجها من سفره فأخبرته بما جرى، فذهب زوجها إلى سيد الخلق وحبيب الحق وأخبره بما جرى، فقال له الحبيب محمد: يا هذا اخبر زوجتك بان الله قد غفر لابيها اكراما لطاعتها لك. اكراما لطاعتها لك، لانه رباها، لأن أباها هو الذي رباها وأحسن قيادها. يا أيها المسلمون الأعزاء، لقد وصلت بنا الحال من الانهيار الخلقي أن طبيبا في إحدى المصحات وكاتب صحة اخرجوا لاحد المواطنين شهادة وفاة وهو على قيد الحياة ليعفى من التشميد. ارأيتم الى هذا التقدم التكنولوجي في الغش؟ شهادة وفاة لاحد الاحياء وكتب الطبيب فيها انه مات بسبب الاستسقاء والانتفاخ وضغط الدم العالي. وصاحب الشهادة كالجن لم يمتده زور. لماذا؟ اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز، هذا قانوننا. ولقد عجبت عندما اخبرني احد التجار وقال لي: ذهبت لأستخرج شهادة صحية فأعطوني كوبا لأتبول فيه، ولما أتبول لم أجد بولا ففتحت الحنفية في مكتب الصحة ووضعت فيها شيئا من الماء، فلما حللوا الماء قالوا لي انك مصاب بالسكر والزلال وضغط الدم. سكر، انا المصاب ام شركة مياه القاهرة؟ انا المصاب بالسكر ام شركة مياه القاهرة التي اصبح ماؤها غورا؟ لانه لم يفهم ان هناك المادة رقم 250 من قانون مشي حالك التي اصبحت تستعمل في كل مكان. ايها الاخوة، اقول قولي هذا غش وذاك تزوير، ومع ذلك فجريدة الجمهورية تشغلنا بسؤال فارغ من امن. مواطن تافه جاءني سائل وقال لي اعطني، ولم يكن معي ما اتصدق به، فلمح علبة السجائر في جيبي، فقال السائل اعطني سيجارة، فاعطيته. السائل يسأل اتعتبر السيجارة صدقة؟ فلم تأتي. ويعرض السؤال على لجنة الفتوى فلا تجيب عليه لانه تافه. فيتصل مرسل الجمهورية بفضيلة المفتي فيفتي بان السجائر ذرة لا يجوز التصدق بها، ولكن اذا كان فيها سبت لحاجة المحتاج فهي منحة. ما هذا؟ هل فرقت يا فضيلة المفتي؟ لماذا لم تبدي رأيك في بيع الخمور في بلد العلم والإيمان؟ ولماذا لم تبدي رأيك في شارع العرب في دولة الإسلام؟ ولماذا لم تبدي رأيك في نادي القمار بنادي المقدم بالعملة الصعبة في بلد الإسلام؟ ولماذا لم تبدي رأيك في ربا البنوك في دولة الإسلام؟ هل تنقض الجبل فولد فأرى؟ سيجارة يؤخذ الفتوى فيها، وانت تعلم ان السجائر حرام وشربها حرام وكسب ثمنها حرام، لان الرسول قال لا ضرر ولا ضرار. ما هذا؟ منحة اذا كان السائل كيفا تعتبر منحة. ذكرني هذا بموقف للامام ابي حنيفة رضي الله عنه، رأى سارقا يسرق تفاحة فلما سرقها تصدق بها، فقال له الامام ما هذا؟ سرقت وتصدقت؟ قال نعم يا امام، سرقتها فكتبت علي سيئة، وتصدقت بها فكتبت لي 10 حسنات. فقال له الامام كذبت، سرقتها فكتبت عليك سيئة وتصدقت بها فلم يقبلها الله، لان الله طيب لا يقبل الا طيبا، لا يقبل الا طيبا. فالسيجارة خبث وخبث لا يجوز بيعها ولا شراعها، ولو كان كبار مشايخنا يدخنون فليس المشايخ حجة على الاسلام، انما الحجة على الاسلام كتاب الله وسنة رسوله. لا تأخذ الفتاوى اذا كانت مخالفة لله ورسوله، انني اعلم علم اليقين.

اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنا الى الله تبنا الى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله. كما عم الصلاة على رسول الله. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. هذا خطاب موجه من الله تعالى الى حبيبه ومصطفاه محمد. السمعان الصلاة على حبيب النبي. والنبي كان سيد الصابرين. شوف النبي بيقول ايه. بيقول ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا اذى حتى الشوكة يشاقها وصبر عليها الا كفر الله بها من خطاياه. الشوكة اذا صبر عليها يكفر الله له بها من خطاياه. الله تعالى اذا حط عبدا ابتلاه فاذا صبر استطاع فاذا رضي اجتباه. وحد الله قل لا اله الا الله. يدي ابراهيم ابن سيدنا محمد عنده 16 شهر يمرض وينام في حجر امه والنبي اللي هو سيد الخلق وحبيب الحق ينظر الى ابنه ابراهيم ويقول له يا ابراهيم انا لا املك لك من الله شيئا. ويموت سيدنا ابراهيم ابن النبي ويضع الحبيب محمد تحت التراب ويقوم على قبره ويقول له يا ابراهيم اذا جاءتك الملائكة فقل لهم الله ربي ورسول الله ابي والاسلام ديني. يا سلام يا سلام بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. شوف النبي بيقول لابنه ايه يا ابراهيم اذا الملائكه جت لك قل لهم الله ربي ورسول الله ابي والاسلام